نعم، عند هذا الابتلاء بالعطف يقتضي الجذب، والسببية تقتضي النفس، وتقول كمان لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، بالرفض إذا نهيته عن الأمر. وإن قدست النهي عن الجمع تنصب المضارع، تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أو عن كل منهما جزم. وإذا سقطت الفاو بعد الطلب قلت لك هذا قلت وهذا واجب الجزم هنا. يقدر أنت النهي عن الجزم لا تبطأ الثانية أو عن كل أو قصدت أو قدرت النهي عن الاثنين عن الشرب اللازم الجزم. تأكل لا تأكل السمكة وتشرب الجبن. لا تأوجب يا شيخ انتم ما فهمتم هذا معناه، لا تاكل السمكه ولا تشرب اللبن، لا هذا منهي عنه عن الشرب وعن الاكل لازم الجد، لانه يقتضي ما دخل الحاله اقول النهي على الاثنين اذا جاء على الاثنين عن الكل ايوه اذا او النهي تجزم الثاني اذا اردت النهي عن الثاني لا صحيح اسف. طيب إذا اللام من الشغلات لا تجزم فعلين، اللام هذه لا تجزم فعلين، ما هي اللام من الشغلات؟ العطف اللام ولا النهي ولا تأكل، لا حرف نهي وجزم، لا تأكل السمك إذا لا حرف نهي وجزم. نعم أيوه. طيب وبعدين وتشرب الواو وهو عطف تشرب يا أخي وهو العطف وهو المعية يا شيخ الأبد أبي عطف وتشرب اللبن إيش هذا على وجهه يا أخي لا تقول ثلاثة نحن نعرفها قدامك قبل ولادتك نعم قبل ولادتك إيش الكلام إيش هذا الكلام قبل ولادتك يا حبيبي أنا نحن نعرفها أيوة يا شيخ أسكتوا أنتم أعلمكم علمنا يا شيخ فيها ثلاثة أبناء نعم نعم متى الوجاء النفس نعم إذا أردت النهي عن الأكل بس وأنت يعني حال كونك تشرب اللبن ولا تغفي هذا تنفع في هذه الحالة وتشرب اللبن واو هذا هو المعنى أصب بأن مضمرة وهذا عن الجنب بينهم الله ما نهيت إلا عن الأب عن الجمع مع شوبر اللبن لا تأكل السمكة وتشرب اللبن مع شوبر مع شوبر اللبن وهو المعجب ينطب المضارع بعد هذه والرف لا تأكل السمكة وتشرب اللبن هذا واو وجرى بعده وأنت تشرب حالك ولك تشرب اللبن المعنى هو إيش هذا في المعنى واو حقتك النفض واللعية في هذا بمعنى واو الحال ليش نهى واو الحال عطف السلفية الجم هو الأول لا أخي اسمك أنت أنا قلت لك هذا الواو مع المعية ما يجي النفض إلا مع واو المعية نعم. وأما الرف ما يجد إلا مع واو الحال وقد جرى الضبط ما تشوف إلا زي ما قلت طر إلى السماء ما تشوف إلا النهي عن الأكل نعم نعم أنا قلت لك وحال كونك تشرب اللبن لا ما في نهي هنا، ما في الا عن انا اكل السمك، عن اكل السمك، اكل السمك حالة كونك شاربا اللبن. والثاني كمان الجنب بينهما، وهو فهناك النص. والثالث الجد، النهي عنهما عن الاثنين هذا مطلقا. لا تاكل ولا تشرب اللبن. جزم عفوا، نعم جزم، هذا معنى عن كل منها. قال لك او عن كل منهم، فإن قدرت النهي عن الجمع نصبت هكذا، أو المعية هكذا، هذا معنى. ولذلك قلت مع شرب تيس اللبن هكذا. نعم لأنك لا دي نمالي. قال لك ايش وجملة نعم وذات بموضع التبر حواء الضمير ومن الضوء ماذا نفعل إذا جاءت ما يوهمك إلا جملة الحاشا الموسبة جملة بالواو مثل هذا شد المبتدا وأنت تشرب الجنس واضح. وإذا سقطت الفاء بعد الطلب وقيل معنى الزجاج لزم الفعل جوابا من شرط مقدر لا للطلب لتضمنه معنى الشرط خلافا لداعم ذلك وهو ابن مالك وغيره. مجزوم بمقدر، قال لك جواب من شرط جواب لمقدر محلول. قلت تعالوا أتلو أيوة. في هذا الكلام أنت تعالوا أتلو أتلو قلت تعالوا أتلو إن تحضروا أيوة. أتلو عليك ما حرم ربكم عليك ألا كيها مما جبت في هذه الأكل وأكل من الصالح إن أخرتني صدق وأكن من الصالح. ولكن عند غير ابن هشام إنما جواب للطلب عنه. وقولي كمان وقولي كلما جاءت وجاست وجاست ما وين تقرأ يا شيخ؟ وين تقرأ؟ قفز لا هذا ما عندنا هذا تعليق لا لسه قبل والحق ها؟ فين والحق؟ 189 خلاف نحو بخلاف ياس ايوه وهبني من لدنك ولي يرثني بقراءة الرب فإنه قدره قفة لمضارع هذا لوالده لا جوابا لها وما قدره من جزمه وشرط وشرط للقتال لصحة الجزم بعد النهي إذا حذفت الفاء صحة وقوع الإن إلا إن قبل لا إلا في موضعه ومن ثم جاز لا تدنو من الأسد تسرع لأن التقدير الجد إلا تدنو من الأسد تسرع وواجب الرب في نحو لا تدنو من الأسد ياكلك لا يجوز الجد لا يجب الجزم عند غير الكتاب شرط الجزم بعد نهي أن تضع قبل لا دون تخالفية مكانك. لا تدنوا من الأسد لا كلكم، لأنه لا يسع أن تقول إلا تدنوا من الأسد يا كلكم يا كلكم. أما فلا يقرب مسجدنا في الحديث، فلا يقرب مسجدنا شيخنا، بل جزم على الإبدال بالجواب والقراءة. إبدال ماذا؟ يجوز ما هنا ما أنه ما يمكن تقدر إين هنا إلا تقرب، إلا تقرب مسجدنا يوزينا. ولذلك قال لك مجزوم على البدلية، بدل لا بدل من يقرأ، بدل ما هو مجزوم على الجواب. نعم يقرأ تلك، يقرأ تلك واضح. والحق والحق الكتابي في جواز النص بالأمر ما دل على معناه من اسم فعل، نحن نزال فنكرمك لكن ابن مالك منع هذا، الجمهور منع هذا. أو خبر نحن حسبوك حديث فينام الناس، الكتاب يلحق ذلك ولا خلاف في جواز الجزم بعدهما إذا سقطت الإخفاء، هذا ما فيها خلاف. يقول الشاعر مكانك احمدي أو تستريحي، وقولي وقولهم وقولهم اتق الله امرؤ، وقولهم اتق الله امرؤ فعلى خير يوسف عليك، هذا عند الكتاب وغيره. الجزم هناك يجوز عند الكتاب وعند غيره، اذا كان الطلب هذا بنفس الخبر، لان الطلب هناك بنفس الخبر. جملة هذا اتق الله مؤمن، جملة خبرية لفظا طلبية معنى، أي لأن بمعنى ليتقي الله مؤمن. فعلى خيرا وليفعل خيرا يوسف عليه، نعم. الجملتين هذا بمعنى الطلب، اتق الله اي ليتق الله نوح، وكذلك فعل خير ليفعل، لا ما عندي. إن هنا اتقى لفظ الخبر يا شيخ، لفظ الخبر، لفظ الخبر هذا ما في يذهب عليه ايضا نفس الشيء، لا بمعنى ليتق الله وليفعل خيرا. هذا جملة ثاني يعني خبرية ثاني لفظا طلبية ثاني معنى، ولذلك لزم الجواب هنا يوسف عليه. والحق الفراء كمن الترجية بالتمن بدليل قراءة حفص فأطلع بالنص. فصل، ويوصف المضارع بأن مضمر جوازا بعد خمسة قبيلة، هذا أحدها بعد اللام لم التعليم، بعد اللام إذا لم يسبقها قول ناقص ماضي منصوب ولم يصل الفعل بلا، نحن وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرت كمن أن أكون الدليل هذا أول المسلمين. فإن سبقت بالقول المذكور وجب يضمر أن تمام، ولكن هذا خالف يعني سقط منه. خالف ذلك سقط منه. قال واجب أن بعدنا من التعليم. أنا شفته ورددت عليه. لأن هناك ظاهرة هناك في قومتهم أن أكون أمر المسلمين. الشيخ الشيخ ما ألف كتاب الشيخ؟ ما ألف كتاب النحو؟ يستفيد من الكتب هذا؟ لا كتابك اللي ملاحظاتك اللي استفيد منه. لا لا لا, لا, لا, لا استفيد. لو جمعت حنستفيد الشيخ الطلبه هذا احسن منه. لا لا مو احسن منه. لا لا. انت خليل هذا العصر الشيخ وسيبونا ويقولون الفعل اسمع ويقولون الفعل بلا نافيه او موكله وجب اظهار. جزاك الله خير. مثل يلا يلا يكون للناس عليك حجه. ها؟ لأن لا يعلم أهل الكتاب هذا الموكلة. والأربعة الباقية أو والواو والفاء وثم هذا كله يجوز إضمارها ويجوز إظهارها إذا كان العطف على اسمي على اسمي ليس في تامل الفعل كالمطرح أو اسم المطرح أو مرسل رسوله في قراءة غير نافع بالمطرح عطف على وحده هذا إن وحده اسم المطرح وقوله ولبس عباءتي ولبس عباءتي وتقر عيني هذا يجوز ليش يا رب؟ هو؟ ليش؟ يجوز لأنها معطوف على اسمه خالص يجوز إظهار أن وأن تقر عيني وتقر عيني هذا وكذلك بعد اسمه كمان خالص المصر لو لا توقعه معطري وأرضياه منفى وقوله إني وقتلي بعد الواو إني وقتلي سليكا بعد ثم أعقل هذه الأمثلة انتبه لها يا واحد هذا صدق وتقول كمان الطائل فيغضب زين الذباب هناك بالرفع وجوبا غنيمة يا موسى غنيمة لأن الاسم في تأويل لأن الاسم في تأويل الكريش لأن الاسم في تأويل لا أخذته الكتاب البارح لا أخذته من الكتاب الطائر اسم فاعل معنى يسير صلة الرسول لا تكون إلا جوابا واجب الرفع له لأن الاسم في تأويل الشعر أي الذي يطير لا ينصب بأن مضمرا في ظل هذه المواضع العشرية إلا شاذة ثبت هذا التقييد الذي سواه لكم الكتاب هذا إن شاء الله لا ينصب بأن مضمرة في غير هذه المواضع العشرية إلا شاذة تقول لبعضهم اسمع بالمؤلفين والسلام من سبب أن هذا في غير المؤلفين تسمع لا وقولي آخر خذ النص قبل لا خذك ونصب لا خذك بعد غير المؤلفين سماعي الشيخ هذا الشيخ إذا تسمع بالمعنين عرف مبتلى الشيخ مرفوع مبتلى مرفوع بضم مقدرة منع من طول الشغال محل بحركة حكاية حولا ولا لا يا ناس اسمعوا لهذا الإعراب الذي يسميه أحمد في النقلة من الخدري مبتلى يا شيخ ناخ يسمع تسمع المبتدا مرفوع. لا تسمع ما هو خبر. تسمع لا تسمع هو تسمع ما تكون تسمع هذا مبتدا خبر مرفوع. خبر مبتدا محذوف. خبر لمبتدا محذوف. عرفنا لفظه وليس معناه يا شيخ. عرفنا معناه وليس لفظه. لفظه مضارع معناه ابدا ابدا. ما هو لفظه ما هو لفظه لانه ليس على ما على تسمع يعني خبره لا لا خبره. تسمع وهذا بنيتي ان المحذوف هنا في حاله النصب ولذلك تكون هذا المصدر الذي يملك به تسمع هو المصدر مثل ان تصوم وخلق صيام سماؤك بالموعد خير من التراب هذا التقدير المصدر هذا النصب تسمع خير هذا خبر لمبتدا الذي قلت به المحذوف الشيخ ما يجوز اعراب المعنوي اللفظي ما نقول له ماذا قولي بعضهم تسمع بالمؤيد خير من التراب قالت باللفظ مثل ان تصوموا خير لكم صوموا سمع هذا مكتوب والمضمرة جواز شاد هذا يكون مضارع هناك بالمضمرة محذوفة في هذه المنطقة لأنه ليس خارج عن المواضع العشرة وكذلك خذ النص قبل ياخذه وقراءة بعضهم بل نخذه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاد فالويل بمن ينتصر فيدمغه على ايش على قناة النص لا هذا شرط قناة الجمهور فيدمغه فيدمغه هذا العقل فصل وجازم فعل نوعان جازم لفعل واحد ايش النصب هذا يا شيخ تقديره بأن مطلق محذوفة يعني كيف من المواضع ولكن هذا شأن ايوه نعم بس كيف تقديره كيف ممكن يعني فأن يدمغ نعم فصل وجازم الفعل نوعان جازم لفعل واحد الجوازم هذا تقسم لا تقسم قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين القسم الذي يجزم فعل واحد وهو أربعة لا الطلبية نهيا كانت نحو لا تشرك بالله أو دعاء نحو لا تباخينا وجزموها فعلين متكلم مبنيين للفاعل نادر مثل ايش كقوله لا أعرفا ربربا حورا مجاميعها هذا شعر هذا نادر وقال كما إذا ما خرجنا من دمشق لا نعود ويكثر لا أخرج نظمة المضارع هنا ولا نخرج لأن المنهية غير المتكلم واللام الطلبية كمن أمرا كان نحو لينفق متعتي أو دعاء نحو ليقضي علينا ربك وجزموها فعلين متكلم مبنيين للفاعل قليل ونحكوم فالأخذ الأصل لكم ولنحمل خطايا ولنحمل خطاياكم للمتكلم نعم وأقل منه تسموها فعل الفاعل المخاطب مثل فبذلك فلتفرحوا ايش هذا القراءة نعم لذلك غير يفرح هي القراءة ونحن لتأخذوا مخافكم نعم والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر أن تكون خذوا مصافحون. واضح؟ يعني استغناء بالله من اللام يعني؟ نعم، استغناء بالأمر المضارع في هذا المواطن. إنا لله وإنا لله. الجماعة راحت لما جاءت القواعد العربية. هذه قواعد غريبة. غريبة هذه القواعد. قواعد تجربة. ولكترس الاستغناء عن هذا بشأن الأمر وذو مخافته. ولما ويستلقان في الحسية والنفس والجسد والقلب الموضوع. يقول لك الشيخ يقول لك هذا ذكرت الزجاج أن جزم فعل المخاطب بلام لوري لغة جيدة وتنفرد لم تنفرد لم بمصاحبة الشر وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لما هناك يتفعل ويجوز انقطاع نفي ممكنية ومن ثم زاد لم يكن ثم كان وامتنع في لما لا يجوز القبض لما يكن ثم كان لك وتنفرد لما اجمع من القواعد ايش معنى وبجواز انقطاع نفي من فيها ايش معنى الانقطاع انا يا شيخ هو الذي ايش معنى الانقطاع يعني ايش معنى ان ينقطع النفس هذا وياتي الانسداد ما هو دائما هذا في لمبة يجوز ان تقول ايش لم يكن ثم كان أيوة. ان يكون الشيء هذا يجوز ان ثم كان ايوه انقطع الان ثم كان وامتنع في ذلك لما لا ولا يجوز ان تقول ايش وتفعلون لما بجواز حث مجزومها كما لما قاربت المدينة ولما لا يجوز فيه ذلك لما ادخلها ولما ادخلها ادخلها وأما قوله الشاعر يوم الأعاذيب إن صرت وإن لم رضف مجزوم لم فضرورة أظن ضرورة الشعر هذا لفع ضرورة الشاعر وتمتص لم بالتوقع بتوقع ثبوته نحن لما يذوق عذابه ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهذا الذي قلت لكم توقع قلوبهم قلوب الإيمان في الله خلاف لما ومن ثم امتنع لما يستمع الضدان أنه لا يتوقع هذا لا يتوقع وجازم وجازم القسم الثاني جازم لفعلين وهو أربعة أنواع حرف باتفاق وهو إن وحرف على الأصح وهو إن إنما وقسم باتفاق وهو من وما ومتى وإيا وأي وأين وأيانا وأنا وحجنا وإثم على الأصح وهو مهما وكل منهن من هذه الأدوات يقتضي فعلين يجمع فعلين يسمى أولهما شق وثانيهما جوابا مجدا ويكونان المضارعين نحو وإن تعودوا نعود وما ماضيين وإن عدتم عدنا وماضيا ومضارع ومضارع نحو من كان يريد حق الدنيا يؤتيهم يذله تحدث وعدته وهو قريب من يقوم ليلة القدر إيمانا ينشر له ومنهم وإن نشأ إن نشأ ونزل عليهم من السماء آية سورة الشعراء ما في باب شيء ظلت إلا تابع الجواب الجواب لذلك مستنى لهذا وظلت وظلت تابع عليه شيخنا ما في واو يا شيخ في الآية إن نشأ ننزل عليه من السماء آية وظلت الثاني لأنه معطوف على الجواب ما في واو يا شيخ ما في فا واو ما في يعني مسكين هذا الناس ننزل عليهم ما في باو ما ظلت أنا أقول ما في فا نعم لا لا هنا في الأول في الأول لا هذا ما استشهد فيه ما ظلت نعم بس مشان تصليح الآية تصليح الآية شيخ في